قال رحمه الله: قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وتقدم معنا أن الله أوحى إلى نوح أنه مهلك أولئك وأنه لا يطمع في إيمانهم غير من قد آمن معه قبل، وهم أصحاب السفينة الذين أمره ربه بصنعتها لأجل إركابهم فيها. فبعد أن ذكر له ما ذكر وأخبره باليأس من إيمان أولئك، أي أنك تيأس من إيمانهم فلا فائدة فيهم، فهم يتواصوا بالباطل جيل عن جيل، وكل واحد يخبر عن نوح وأنه مجنون وأنه كذا وأنه لا تطيعوه، وكل جيل يخبر جيل، فما يذهب ذلك الجيل الأول إلا وأتى جيل خبيث تربى على الشر وعلى العناد وعلى النفرة والنفور من نوح عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أمره الله جل وعلا بعد أن علم ربنا سبحانه وتعالى أنهم لا خير فيهم، قبل ذلك قد علموا لكن المقصود علم الظهور أنهم لا خير فيهم، أمره بصناعة الفلك جل وعلا وأن يصنع تلك السفينة بأعينه سبحانه، أي بمرأة منه ورعاية منه وكلاء منه. وهذا ليس من التأويل في شيء، فإن أهل التفسير على هذا المعنى الذي سمعته: واصنع الفلك أي بمرأة منا ورعاية وكلاء منا. وهذا ليس بتأويل، بل هذا هو التعبير عن دلالة الآية ومعناها ما سمعته: فاصنع الفلك بأعيننا وبمرأة منا وكلاء منا. وهذا كقول تجري بأعيننا من هذا الباب، فالمقصود منها والله جل وعلا يرعاها ويراها بعينه التي لا تنام. هذا المقصود بفصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا، أي اصنع الفلك ونحن نرى ذلك ونرعى ذلك ونكلأك فنراك بعيننا التي لا تنام. فعلى هذا من قال من أهل التفسير هذا الكلام فليس من التأويل في شيء، بل فيه إثبات العين لله جل وعلا الذي أطبق عليه أهل السنة، وأن صفة العين ثابتة، بل أطبقوا على أنه يثبت له عينان جل وعلا. والآية هذه من أدلة إثبات صفة العين، فإن الرؤيا إنما تكون بالعين، واصنع الفلك بأعيننا، فتكون تضمنت إثبات العين لأن العين بها تكون الرؤيا، فهذه من أدلة إثبات العين. وأهل السنة أجمعوا على إثبات صفة العين، وهكذا أيضا أثبتوا له جل وعلا صفة عينين لا عين واحدة، كما دل عليه الحديث الذي في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى. ولا يعترض على إثبات العينين بهذا الجمع: واصنع الفلك بأعيننا. وإنما عادت العرب في مثل هذا المشاكلة، وفي مثل هذا أيضا إذا أضيف المثنى إلى جمع أو صيغة الجمع أن يجمع: واصنع الفلك بأعيننا، فإنها جرت عادة العرب في هذا أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع أو أضيف إلى صيغة الجمع فإنه يجمع لأجل المشاكلة والمناسبة، كما في هذه الآية: واصنع الفلك بأعيننا. وهكذا جرت عليه في غير الأعين: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يديهما بل قال أيديهما، بناء على هذه القاعدة أن المثنى يجمع سواء أضيف إلى جمع هذا هو الأصل أو أضيف إلى مثنى، قد يجمع المثنى ويقال أيدي كما في هذه الآية. وهكذا أيضا: فقد صغت قلوبكما، جمع المثنى، وهذا سائغ إن أضيف إلى جمع أو صيغة جمع، وكذلك ربما إذا أضيف إلى ضمير التثنية أيضا يجمع ما فيه مانع. فقد صغت قلوبكما، وهكذا أيضا في قوله لنوح عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عيني، فليس معنى إثبات عين واحدة لله بل يثبت لله عينان، وإنما المقصود بذلك المشاكلة، فإنه كذلك المثنى إذا أضيف إلى المفرد ضمير المفرد فإنه يجوز إفراده، يجوز إفراده ولتصنع على عيني فأفرد هنا أيضا لأنه أضيف إلى ضمير المفرد، والمثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع أو أضيف إلى ضمير المفرد يجوز جمعه ويجوز إفراده، يجوز جمعه ويجوز إفراده، فمن إضافته إلى ضمير الجمع واصنع الفلك بأعيننا تجري بأعيننا هذا سائر، ومن إضافته إلى المفرد فيفرد ولتصنع على عيني فهذا سائر لأجل تحصيل المشاكلة، سواء كان في العين أيضا هذا أو في غير العين، بيده الخير وله يدان سبحانه وتعالى وليست له يد واحدة، ولكن لما أضيف إلى مفرد تحصيلا للمشاكلة أفرد المثنى فقال الله بيده الخير، وهكذا إذا أضيف إلى الجمع يجمع، أيضا إذا أضيف إلى الجمع يجوز أن يجمع هذا المفرد. فمن يذكر يا أخوان الدليل على أنه إذا أضيف إلى الجمع يجمع، أي المثنى إذا أضيف إلى الجمع يجمع، من يأتي بالدليل؟ لا لا لا لا لا، هذه الآية لكن نجد آية أخرى أيضا في القرآن جاءت فيها إضافة المثنى إلى الجمع فجمع تحصيلا للمشاكلة، المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجمع بأعيننا، وإذا أضيف إلى ضمير المفرد يفرد يجوز ولتصنع على عيني له عينان سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك إذا أضيف إلى ضمير إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجمع، إذا أضيف بالنسبة الأول إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجمع، وإذا أضيف إلى ضمير المثنى إلى ضمير المثنى يجوز فيه التثنية ويجوز فيه الجمع أيضا كذلك، لكن إذا أضيف إلى ضمير المفرد فإنه أيضا يفرد المثنى، يفرد المثنى لقوله تعالى ولتصنع على عيني، وهذا قلنا في اليد غص في العين وفي غير العين، يكون هذا في العين وفي غير العين من المثنيات على القاعدة تجري فيها، فمن غير العين بيده الخير وله يدان سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا من الجمع في المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع مما عملته أيدينا، مما عملته أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أحسنت، فهذه قاعدة إن شاء الله عند أهل العلم معتمدة بالنسبة للمفرد، فعلى هذا لا يقال كيف تثبتون عينين والله سبحانه وتعالى يقول واصنع الفلك بأعيننا، نقول القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع جاز جمعه، جاز جمعه، وإذا أضيف إلى ضمير المفرد جاز إفراده ولتصنع على عين، وذلك لأجل تحصيل المشاكلة في كلامهم، لأجل تحصيل المناسبة والمشاكلة في كلامهم، فيسوق هذا الشيء أن المثنى يفرد إذا أضيف إلى ضمير المفرد ويثنى إذا ويجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع كما في هذه الآية، فعلى هذا لا اعتراض على أهل السنة كيف يثبتون عينين، وقد جاءت الأدلة مختلفة، جاءت الأدلة مختلفة في هذا، فقد جاءت العين بالجمع وجاءت العين بالمفرد، فمن أين لكم إثبات العينين لله سبحانه وتعالى؟ نقول إثبات العينين من حديث الصحيحين إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى، فهذا يدل على أن له عينين سبحانه وتعالى، فأطبق أهل السنة على إثبات صفة العين، وهكذا أيضا على إثبات عينين لله سبحانه وتعالى، فلا يثبتون له جمعا ولا يثبتون له مفردا بل يثبتون له مثنى في العينين، هذا الذي عليه أهل السنة، وسبيلهم النجاة، سبيلهم فيه النجاة، والخروج عن سبيلهم هو الضلال المبين، فلا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمؤمنون قالوا عينان، نقول عينان، نقول لله سبحانه وتعالى عينان تنيقان به ليس كمثله شيء، كغيرها من الصفات التي يثبت لله سبحانه وتعالى فيها ما أثبته لنفسه مع نفي المشابهة والمماثلة بالمخلوق، لأن الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف نحن نأتي ونقول ما دام هي عين فهي مثل عين المخلوق؟ حرام، هذا حرام. فنحن نقول الله أثبت لنفسه عينين فنحن نثبت لله عينين وننفي عنه المماثلة لأنه نفاها عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تخلية قبل التحلية، فلا بد من النفي قبل الإثبات. نعتقد النفي أولا، أعني نفي المشابهة لله جل وعلا، وننزه عن مشابهة المخلوقين ونثبت له ما أثبت لنفسه. وهذه من القواعد عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه المشابهة فيما أثبت له جل وعلا، للقاعدة الكلية المعروفة عند أهل السنة المثبتة في كتاب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، تخلية قبل التحلية. فإذا لا يعترض علينا بإثبات صفة العين من هذه الآية، فإن معنى قول السلف أو معنى قول المفسرين تجري برعاية منا ومرأة منا، هذا ليس معناه تأويل أول صفة العين، بل هذا فيه إثبات صفة العين، ويتضمن إثبات صفة العين، لأن العين بها تكون الرؤية، بها تكون الرؤية، ففيها إثبات صفة العين لله جل وعلا، وهي من أدلة أهل السنة التي يثبتون بها الصفات، يثبتون بها صفة العين. ونثبت له كما سمعت عينين، وهذا أمر مهم، فإنه يخالفون في هذا الباب أهل الأهواء من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن ضلوا السبيل في باب الأسماء والصفات. فعندما الآن أسأل وأرجع وأقول، قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، عندما نسأله لأجل ننظر هل فهم المقصود أم لا، أهل السنة يثبتون صفة العين من هذه الآية، والله سبحانه العينين من هذه الآية، والله يقول بأعيننا، فكيف هذا وأنتم تقولون الله عينان والله يقول بأعيننا؟ هذه في الجمع، نعم أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع جاز جمعه، أحسنت، كما في هذه الآية وكما في قوله أيضا تنظير مما عملت أيدينا، وله يدان سبحانه وتعالى لا زيادة، له يدان، بل يداه مبسوطتان، ومع ذلك يقول مما عملت أيدينا، فهذه قاعدة في المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجوز جمعه، كما في هذه الآية وفي هاتين الآيتين، وهكذا أيضا إذا أضيف إلى المفرد ما هي القاعدة فيه؟ أنه يفرد تحصيلا للمشاكلة، كما في قوله ولتصنع على عيني، وكما في قوله بيده الخير، ولله يدان، ولله سبحانه وتعالى يدان، وقال بيده الخير جل وعلا. قال رحمه الله قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي في أولئك الكفار، لا تخاطبني فيهم، أو في زوجتك وابنك، لا تخاطبني فيهم، فإنني مهلكهم ومغرقهم، وهذا شيء قد قضيته وحكمت به، وحكمت به ولا معقب لحكمه جل وعلا، فلا تخاطبني لا في ولدك الشقي الذي تريد أن يركب السفينة وأن ينجو من عذاب الله فلا تخاطبني فيه، ولا في زوجتك الشقية فلا تخاطبني في هؤلاء، أو معنى لا تخاطبني في الكفار، فإني قد قضيت بإعدامهم وقد قضيت بإغراقهم ونجاتك، فلا تخاطبني في أحد من الهلكة، فالله قد حكم فيهم. وبدأ عليه الصلاة والسلام وشرع فيما أمره الله سبحانه وتعالى من صناعة الفلك، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يصنع الفلك لأمر الله سبحانه وتعالى ومستمر في عمله عليه الصلاة والسلام، وأولئك يستهزئون وما دروا أنهم حتفهم قريب وهلاكهم قريب وإغراقهم قريب، كلما مر ملأ، وهذا يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار والعموم في قومه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويستهزئون بنوح عليه الصلاة والسلام، ايش معه في السفينة هذه، ماذا مع من صنعت هذه السفينة؟ السفينة هذه بإذن الله إذا صنعت وركب نوح جاء الطوفان وهلك أولئك الساخرون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فلا بأس أن تسخر ممن يسخر منك والعياذ بالله، هذا ما فيه شيء. فإن نوحا يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، من هذا الباب الذي سمعته، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا بأس أن يجهر بنظير ما ظلم به، فيقول فلان كذاب لأنه يقول عنه كذاب فيقول أنت الكذاب، فلان يقول عنه فاسق بل أنت الفاسق إلى آخر ذلك، ما فيه مانع أنه يقول له ذلك، لكن إذا قال أنت كافر لا يقول له كافر، أما فاسق فهو فاسق بالكذب عليه والافتراء عليه فهو فاسق، لكن إذا قال أنت كافر لا تقول له كافر لأنه مو كافر، مو كافر، هو مسلم عاصي لله جل وعلا، وأما فاسق فهو فاسق لأنه كذب عليه وسخر منه، والسخرية لا تجوز في المسلمين. انظرنا يا أخي كلام أهل العلم، إذا قال الشخص لأخي يا كافر فهل من الجزاء بالسيئة مثلها أن يقول له يا كافر؟ هذه كأنها مرت معنا للتأكد فقط، أما أنه يتحاشى ويأتي بشيء آخر غير القول يا كافر. قال رحمه الله قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، قال ابن عباس بمرأة منا، هذا ليس من باب التأويل في شيء كما تقدم معكم، بل معنى تجري بمرأة منا أي تجري والله يرعاها ويراها بعينه التي لا تنام، هذا معنى تجري بأعيننا بمرأة منا، أي أنها تجري والله سبحانه وتعالى يرعاها، والله جل وعلا يكلأ من فيها ويرى ذلك جل وعلا بعينه سبحانه، هذا ليس من التأويل في شيء، بل يتضمن إثبات صفة العين كما تقدم معكم، لأن العين تكون بها الرؤية. قال قوله واصنع الفلك بأعيننا، قال ابن عباس بمرأة منا، قال مقاتل، من هو مقاتل؟ هذا عند الإطلاق ابن سليمان أحسنته، وقال مقاتل بعلمنا، نعم لا شك أنه بعلمنا وهذا لازم، لكن نثبت صفة العين والرؤية لله سبحانه وتعالى، وهذا لازم ما ذكره، وليس هو المقصود وليس هو عين ما أريد، ولكن معناه إذا كانت بعيوننا نحن أحطنا بذلك وعلمنا ذلك، فنثبت الصفة ثم نثبت اللازم، ولا نذكر اللازم فقط ونقصد أن الله هذا الذي يريده، هذا خطأ، فالتفسير باللازم جائز، لكن أولا تثبت الصفة ثم يؤتى باللازم، لازم ذلك إلى آخره، كما هو معلوم من القواعد عندهم، وما تتضمنه الألفاظ من المطابقة والتضمن واللزوم هذا شيء معروف. قال وقال مقاتل بعلمنا، وقيل بحفظنا، قوله ووحينا بأمرنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان، قيل معناه لا تخاطبني في إمهال الكفار، لا تخاطبني في إمهالهم، شيء قد قضيته وعينت زمنه فلا تخاطبني في التأخير، قيل معناه لا تخاطبني في إمهال الكفار، ونوح قد دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ويجوز الدعاء على الكفار عموما بالهلاك، ما فيه مانع، من أهل العلم يرى أنه هذا ما يصلح، لأن الله قد قضى أن الحق والباطل يتدافعان إلى يوم القيامة ولا يهلكهم جميعا، وأما دعوة نوح على هلاكهم جميعا كانوا هم في زمن قليل، كانوا في زمنه فأهلك الله أولئك الذين في زمنه، لكن من أهل العلم من أخذ من الآية جواز الدعاء على الكفار عموما أنهم يقضى عليهم ويهلكون جميعا، وإن كان هذا ربما لا يكون لك، لأن الله قد قضى إلى قيام الساعة أن يكون باطل وحق، لكن ما فيه مانع أن يدعو الشخص عليهم عموما، ربي لا تذر عن الأرض من الكافرين ديار أن يقول اللهم أهلك الكافرين جميعا ولا تغادر منهم أحدا، كما دعا بذلك خبيب دعا على قريش، وهم قد يقولون هذا خاص بقريش. قال قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان، قيل معنى لا تخاطبني في إمهان الكفار فإني قد حكمت بإغراقهم، وقيل لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك واعلة، الله أعلم باسم ولده كنعان والله أعلم باسم امرأته واعلة، هذا ليس بعيد من الإسرائيلية، ما يعرف السنة أن ابنه كنعان، لكن الذي جاء أن له ولد شقي وله أولاد آخرون صالحون، علمه تلك الكلمة العظيمة سبحان الله وأنها بها يرزق الخلائق، هذا ولد صالح مع نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا شقي. قال فقال إن كنعان امرأتك واعلة فإنهما هالكان مع القوم. وفي القصة أن جبريل أتى نوحا عليه السلام، هذه القصة الله أعلم بها، أن جبريل أتى نوحا عليه السلام فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تصنع الفلك، وهذا قد جاء به القرآن، أصنع الفلك بأعيننا، والذي كان واسطة بين الأنبياء وبين ربهم سبحانه وتعالى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي القصة أن جبريل أتى نوحا عليه السلام فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تصنع الفلك، قال كيف أصنع ولست بنجار، هذه الزيادة الله أعلم، والأول هذا هو الأصل في الوحي، قال كيف أصنع ولست بنجار، فقال إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني، فأخذ القدوم وجعل يصنعه، فأخذ القدوم وهي آلة كأنه يصنع بها، آلة يستعملها النجار، وقد جاء عن نوح أو عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه اختتن بالقدوم، انظرنا ضرب القدوم هذا هل يشددون أم يخففون، القدوم أم القدوم بالتشديد. وقيل في شأن إبراهيم هو موضع فاختتن بالقدوم في مكان معين الله أعلم، كأنها آلة فأخذ القدوم فجعل، فأخذ القدوم وجعل يصنع ولا يخطئ، وقيل أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر، قال خرطوم الطائر، مثل جؤجؤ الطائر خرطوم الطائر، والسفينة فيها شبه من هذا خصوصا مقدمة السفينة مثل خرطوم الطائر، وقيل أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر، قوله تعالى ويصنع الفلك، فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك ولها عن قومه، لها عنهم شغل عنهم ولا فائدة فيهم، فإنه حان هلاكهم والدعوة صارت ما تنفع فيهم، فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك ولها عن قومه، وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه، هذه سنة شيطانية قديمة مع أهل الحق، سخرية بهم، صلى الله العافية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا شأنهم، وهذا إجرام، فالله وصفهم بالإجرام. وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة، حسبي الله ونعم الوكيل، وأعقم الله أرحام نسائهم فلا يولد لهم ولد، وزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج، وهو من أجمل أنواع الخشب هذا الساج، وأظنه يوجد في جهاد الهند، من خشب الساج، وأن يصنعه أزوراء، قال أزوراء من الزور بفتح فالسكون وهو الصدر، وهو الصدري، قال وأن يصنعه أزورا وأن يطنيه بالقار من داخله وخارجه، قال القار الزفت وهو معروف شيء أسود تطلى به السفن، تطلى به الإبل والسفن، قال وأن يطنيه بالقار من داخله وخارجه، وأن يجعل طوله 80 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا والذراع إلى المنكب، وأن يجعله 3 أطباق سفلى ووسطى وعليا، ويجعل فيه كوبا، ففعله نوح كما أمره الله عز وجل، الله أعلم. وزعم أهل التوراة، زعم من مزاعم أهل التوراة، ولا نأخذ ديننا عن أهل التوراة، فالتوراة منسوخة إلا ما جاء تقرير في ديننا مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى، فإننا نتعبد الله بما في كتابنا، ويكون مما اشتركنا فيه معهم فيه. أما التوراة فلا نعبد الله بما في التوراة. وهكذا أخبارهم التي لم يأتي تكذيبها في الكتاب والسنة نتوقف فيها، ما لم تكن منكرة، ما لم تكن منكرة تخالف الأصول فإننا ننكرها، وما كان موافقا من أخبارهم لما في قرآننا وسنة نبينا أخذنا به، لأنه في القرآن وفي سنة رسوله، وما لم يأتي كما سمعت نتوقف فيه، لا بالإنكار ولا بالنكارة، لا بالإنكار ولا بالنكارة، فإننا لا نصدقه ولا نكذبه. قال رحمه الله: ففعله نوح كما أمره الله عز وجل. وقال ابن عباس: دخل نوح السفينة في 2 سنين، وكان طول السفينة 300 ذراع، وعرضها 50 ذراعا. فما أدري لماذا رفع 50 مع أن العطف على كان، لعله أراد الاستئناف. وعرضها 50 ذراعا مبتدأ وخبر. هل عندكم 50؟ عندكم 50، وهذا الذي يظهر، وعرضها 50، لأنه عطف على اسم كان وخبر كان، ويجوز من حيث عرضها 50 يكون قد استأنف. قال: وكان طول السفينة 300 ذراع، والإضافة أيضا 300 ذراع، وعرضها 50 ذراعا، وطولها في السماء 30 ذراعا، وكانت من خشب الساج، وجعل لها 3 بطون، فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط، لأن الله أمره أن يحمل من كل زوجين 2، فهو حمل من كل زوجين من الحيوانات ومن غيرها ليعمر الكون تتوالد هذه الأزواج ذكر وأنثى. فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد. هذه سفينة عظيمة صنعها نوح عليه الصلاة والسلام، تحمل من آمن معه وتحمل من هذه الدواب، سفينة كبيرة ولا شك، لكن بهذا التفصيل الذي جاء فيها أعلى وأسفل وسط هذا يحتاج إلى دليل. والآن فيه بواخر فيها ربما بعض السيارات كبيرة ضخمة يذكرونها، كما فادنا بعض الإخوة أن هناك بواخر كبيرة جدا ربما سيارة تمشي فيها. مطار، نعم، تبرح فيه ربما طيران تنتقل تطير من هناك، صحيح، كبيرة جدا، صحيح، وتحمل الدبابات وتحمل هذا، كبيرة ضخمة.